قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير الآية ثم ذكر تعالى عن كلام من ثبت ممن سبقونا في الإيمان عند لقاء عدوهم، فقال عز وجل: وما كان قولهم إلا أن قالوا الآية، وما كان قولهم في تلك الشدائد والأهوال وساحات القتال أو عندما قتل أنبياؤهم. إلا أن قالوا، وهذا شأنهم ودأبهم وعادتهم، ربنا اغفر لنا أيستر وتجاوز ذنوبنا كبيرها وصغيرها وإسرافنا في أمرنا تجاوزنا الحد في أمر ديننا وشأننا بغلو أو تقصير، وثبت أقدامنا عند ملاقاة الأعداء، وانصرنا واجعل لنا الغلبة على القوم الكافرين بك وبمن أرسلته وما أنزلته. عند ملاقاة الأعداء واربط على قلوبنا حتى لا نفر. وفي الآية تواضع المؤمنين بذكر ذنوبهم وأهمية التوبة والاعتراف بالذنب في وقت الشدة وقيام المعركة. وفيها اللجوء إلى الله عند القتال، وفيها اعتياد الدعاء عند مواجهة الأعداء، وفيها طلب النصر بالاعتراف بالذنب، وفيها هضم النفس واستقصارها بالاعتراف بتقصيرها وتجاوزها وإضافة الذنوب والإسراف إليها مع كونهم من الربانيين. مع أن أصحابها من الربانيين. وفيها اقتران الدعاء بالمصادرة والمجاهدة، وفيها المواظبة على اللجوء إلى الله وعدم الجزع والتزلزل، وأن ذلك يحمي من الفشل والهزيمة، وفيها أن الذنوب والإسراف من عوامل الخذلان والفرار، وفيها كمال الأقوال وكمال الأفعال، وفيها أهمية الدعاء المذكور عند القتال والطلب الثبات عند مواجهة الأعداء وكذلك عند الشبهات والشهوات. وفيها مع التي قبلها اقتران، وفيها مع التي قبلها اقتران كمال الأقوال بكمال الأفعال. وفيها أهمية الدعاء المذكور عند القتال وطلب الثبات عند مواجهة الأعداء وكذلك عند الشبهات والشهوات. وفيها مع التي قبلها اقتران كمال الأقوال بكمال الأفعال والأحوال. وفيها التعريض بمن لم يثبت في معركة أحد، فكأنه قال: يا من انهزم لماذا لم تثبتوا وتصبروا وتفعلوا وتقولوا مثلهم؟ وفيها إشارة إلى أن الرعب من نتائج الذنب والثبات من ثمرات الطاعة. وفيها أن الدعاء عند التقاء الصفوف لا يرد. وفيها طلب المغفرة قبل طلب تثبيت الأقدام. تقديما لطلب التخلية على طلب التحلية. ولما صدقت النوايا وحسنت الأقوال وكملت الأفعال طيب اعكس ولما حسنت النوايا ولما حسنت النوايا وصدقت الأقوال وكملت الأفعال ولما حسنت النوايا وصدقت الأقوال وصحت الأفعال من هؤلاء المؤمنين الربانيين كان جزاؤهم كاملا موفورا، كان جزاؤهم في الدارين كاملا موفورا. فقال تعالى: فآتاهم الله، أعطاه ثواب الدنيا. بالنصر على الأعداء والظفر بالغنيمة والتمكين في الأرض والعزة والكرامة والثناء الجميل. والعزة والكرامة والأمن والثناء الجميل. وحسن ثواب الآخرة برفعة الدرجات في جنات النعيم والنجاة من عذاب الجحيم. وإنما خص ثواب الآخرة بالحسن إعلاما بشرفه وفضله، بخلاف ثواب الدنيا لأن ثواب الدنيا لا يخلو من عناء وكدر، ولأن ثواب الآخرة مضاعف ولأن ثواب الآخرة ثواب مضاعفة وثواب الدنيا هو ثواب مكافأة فقط، فكان في ثواب الآخرة حسن وفضل، أو فجمع ثواب الآخرة بين الحسن والفضل والله يحب المحسنين. في طاعتهم لربهم تعبد الله كأنك تراه، الإحسان أن تعبد في حسن، طيب المحسنين في عبادتهم لربهم، ونصرتهم لأنبيائه، وإقامة دين الله في الأرض. وفي الآية إجابة الله دعاء المؤمنين وإعطائهم أكثر مما سألوا، وفيها الجمع للمؤمنين بين الحسنتين كما قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال علي رضي الله عنه: من عمل لدنياه أضر بآخرته، ومن عمل لآخرته أضر بدنياه، وقد يجمعهما الله تعالى لأقوى من. وفيها تسمية حسنة الدنيا بالثواب لأنها جزاء معجل، لأنه جزاء معجل على الطاعة وامتثال أوامر الله تعالى. وفيها صفاء ثواب الآخرة، وأنه لا يشوبه أذى ولا تنغيص، بخلاف ثواب الدنيا فإنه مهما كثرة يعد قليلا سريع الزوال. وفيها أن الاستمتاع بما أفاء الله على المؤمنين من ثواب الدنيا كالمغانم وغيرها لا ينافي الزهد فيها،

وأما العاصي إذا أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لا يعاقب به في الآخرة. وفي إثبات صفة المحبة لله، أنها حقيقية، وليست هي الرضا والثواب فقط، والرد على المنكرين لهذه الصفة الذين قالوا إن الحب لا يكون إلا بين متجانسين، أو بين المتجانسين أو المتجانسين كالبشر لبعضهم. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، وهو جماد، يعني أحد جبل يحبنا ونحبه بين قوسين، وهو جماد ونحن بشر. والحب متبادل بين المؤمنين والملائكة، وهكذا. وما يفعله نفاة الصفات بحجة التنزيه، بحجة تنزيه الله عما لا يليق به، إنما هو في الحقيقة تعطيل صفاته، تعطيل للصفات وتحريفها، ومناقضة ما أثبته الله لنفسه. أو وجحت ما أثبته الله لنفسه. والمحبة من صفات الله الاختيارية، والمحبة من صفات الاختيارية لله عز وجل المتعلقة بمشيئته. وفي الآية دليل لمن قال: إن المغنم الدنيوي لا يؤثر على الثواب الأخروي إذا خلصت النية، ولم تتعلق قلوب المقاتلين بالدنيا، فما يحصل لهم دون إرادة منهم لا ينقص من أجرهم في الآخرة، بخلاف من كان في قلبه شيء من السعي لتلك الغنائم شيء إضافة. يقول وإنما جمع لهم بين ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة لأنهم أرادوا بعملهم سعادة الدنيا والآخرة، وإنما الجزاء على حسب الإرادة، وهذا هو شأن المؤمن كما تقدم، وهو حجة على الغالين في الزهد. وخاصة طيب، هذه آخر فائدة أو اللي قبلها أيضا. أيوة. في قوله اللهم الحكم المسلمين في عبادة الخالق ومعاملة ما ذكرنا في الإحسان كذا؟ احنا ذكرنا في الإحسان في عبادتهم لربهم ونصرتهم لأوليائه وإقامة دين الله في الأرض ونصرتهم لأنبيائه ونصرته من أنبيائه ومقاومة وإقامة دين الله في الأرض ومعاملتهم لخلق الله ومعاملتهم لخلق الله. في الإحسان قلنا هو الإحسان، طبعا الإحسان أن تحسن فيما بينك وبين الله وتحسن إلى عباد الله. نعم. فيه دقيقة لطيفة، وهي أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم مسلمين حيث قالوا ربنا اغفر لنا سماهم الله مسلمين، كأن الله تعالى يقول لهم إذا اعترفت بشهادتك وعدلك فأنا أصرف بالإحسان وأجعلك حبيبا لنفسي حتى تعلم أنه لا سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعدل. ذكرنا ذكرنا قضية أن الاعتراف بالذنب والتقصير هو طريق الإحسان. طيب غيره؟ إذا يحج عن الغريب في الزهد وكأنهم يريدون الله عز وجل فقط، إنما هنا سعادة الدنيا والآخرة كأنه مغايرة. ما ذكرنا اللي هي مسألة الغلو في الزهد المصطفى وفين يعتقدون انهم، احنا ما ذكرنا ان هذا لا ينافي الزهد كذا؟ ما ذكرنا انه اذا ما يحصل بثواب الاخره او الاستمتاع بثواب الاخره بثواب الدنيا ان الاستمتاع ان الاستمتاع بثواب الدنيا لا ينافي الزهد فيها؟ طيب غيره؟ طيب الآن يعني هنا نستطيع أن نقول أن هناك يعني هذه مجموعة من الآيات قد اكتملت لتبدأ مجموعة أخرى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الآيات. الآن ستأتي مجموعة أخرى من الآيات في يعني غزوة أحد وما حصل فيها وتوجيهات ربانية في هذا الموضوع. وكانت الآيات طبعا تنزل تربية للأمة وهي تجاهد فتحذرهم من أخطار خارجية مثل قوله تعالى إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فنكتب الآن ثم حذر تعالى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين من مصادر الخطر الخارجي على دينهم ثم حذر تعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين في مسيرة جهادهم من إيش؟ مصادر الخطر الخارجي بعد أن ذكر شيئا من ثغرات النفس فقال تعالى طيب قبل قال تعالى ثغرات النفس ولما ذكر حال المقتدين بالأنبياء حذر من اتباع سبيل الكفار والأعداء فقال تعالى فآتاهم الله آتى هذا فعل كم يأخذ مفعولين آتى طيب وين المفعول الأول وين المفعول الثاني آتى يأخذ مفعولين آتى المحسن الفقير ريالا آتى المحسن الفقير مفعول أول، ريالا مفعول ثاني. آتى الله المؤمن ثوابا، وين الحين؟ وين المفعول الأول؟ ها؟ هم، فآتاهم. الهاء هذه في محل نصب مفعول به أول، والميم للجمع. طيب مفعول به الثاني ثوابه، مفعول به ثاني. ليش؟ لأن آتى هنا بمعنى أعطى، آتى بمعنى أعطى. طيب والله إيش إعراب اللفظ الجلالة في محل رفع كذا؟ طيب وين الخبر؟ وين الخبر؟ لازم كل مبتدأ له خبر. الله لفظ جلالة كذا. أحسنت، جملة فعلية في محل رفع خبر، يحب المحسنين. إيش إعراب المحسنين يا خدسي؟ لا لا، السؤال هنا مفعول به أحسن. يحب فعل مضارع، والفاعل الله عز وجل، والمحسنين مفعول به. طيب حسن ثواب، حسن ثواب هذا مضاف مضاف إليه، وثواب الآخرة مضاف مضاف إليه، صح؟ حسن ثواب الآخرة، حسن مضاف وثواب مضاف إليه، ثواب مضاف والآخرة مضاف إليه. وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب هكذا إذن كان يعني من تربية الله للجماعة المؤمنة والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام أن ذكر لهم حال من سبقهم، وهذه مهمة في التربية، أن الواحد يذكر للمتربي حال المؤمنين السابقين، لأن في هذا عدة فوائد، منها إيناسه وأنه ليس على الطريق وحده، ومنها الاقتداء، يقول له هكذا كانوا فكن مثلهم، افعل مثلهم، وأن الإيمان طريق واحد وأفعال المؤمنين يجب أن تتشابه، وأن يعني هي مثل إخوان، كأنهم إخوان، اللي يفعل هذا يفعل هذا، فإن تصرفات المؤمنين واحدة، يعني الثبات هنا في شريعة موسى مع صحابة موسى، مع صحابة عيسى، مع المتقدمين مع المتأخرين، إن هذه كلها شيء واحد. طيب في سنن الترمذي روى رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة، وكلنا بعضهم يقول بر بر الوالدين والصلة صلة الرحم، بعضهم يعكس. قال حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان وجلس وكان متكئا، فقال وشهادة الزور أو قول الزور، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال وفي الباب عن أبي سعيد، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر اسمه نفيع بن الحارث. ايش عنوان الترمذي؟ قال باب عقوق ما جاء في عقوق الوالدين. عق يعق عقوقا مأخوذ من العق وهو الشق والقطع، فيقال عقه إذا آذاه وقطع صلته وعصاه وخرج عليه. قال أنا أحدثكم بأكبر الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، وهي السيئة العظيمة التي تعظم عقوبة فاعلها أيضا، وقد اختلف العلماء في تعريفها. فقيل الكبيرة ما أوعد الشارع عليه بخصوصه، يعني إذا جاء وعيد على ذنب معين يعني سماك قال هذا في كذا، فهذه كبيرة. بخلاف الصغائر فلما أتى عليها وعيد معين. طيب التعريف الثاني، عرفوا الوعيد نفسه، قالوا الكبائر اللي ورد عليها لعن، قالوا الكبائر اللي ورد عليها أن غضب الله وأن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، قالوا الكبائر اللي ورد فيها حرمان الجنة، قالوا الكبائر اللي ورد فيها عذاب النار، قالوا الكبائر الذي ورد عليه حد في الدنيا. وطبعا ما يمنع أن يكون يعني إذا تبغى تعرف تقول مجموع هذه الأشياء، فتقول مثلا الكبيرة ما ورد عليه وعيد بخصوصه أو لعنة أو غضب أو حرمان من الجنة أو وعيد بالنار أو لعن أو أن الله لا يزكي صاحبه ولا ينظر إليه ونحو ذلك. طيب ألا أحدثكم ألا أحدثكم أسلوب استهلاء يعني عرض فيه تشويق، ألا أحدثكم، لأن النفوس ستطغي. حدثنا، كأنهم سيقولون حدثنا ألا أحدثكم. ففيه لفت نظر المتعلم، جذب نفس المتعلم، ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، فيها حظ على تلقي الجواب، فيها تعليق النفوس بالجواب. أنت تعلق نفسك، تقول له التفت لما سأقوله لك. أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، طيب في ذنوب ورد عليها أيضا أنها من أكبر الكبائر، يعني مثلا قتل النفس، الزنا بحليلة الجار، اليمين الغموس، استطالة المرء في عرض رجل مسلم، ورد عند ابن أبي حاتم بسند حسن، اليمين غموس ورد عند الترمذي بسند حسن. قتل النفس أخرجه الشيخان. والزنا بحريرة الجار، حديث منع فضل الماء ومنع الفحل رواه البزار بسند ضعيف، سوء الظن بالله أخرجه المردوي بسند ضعيف، لكن كلها ورد فيها إيش؟ أكبر الكبائر، إن هذه أكبر كبائر من أكبر الكبائر. طيب كيف يعني نفهم إذن ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ منع الفحل اللي هو أنه يكون عند الواحد ذكر من الغنم وجاره أو شخص آخر من المسلمين عنده إناث ويحتاج إلى ذكر لتلقيحها، فيقول أعرني أعرني هذا السيف الذي لديك ليلقح الغنم الإناث يعني التي عنده. فهذا شيء جرت العادة ببذله وأنه ما يؤخذ عليه مقابل أصلا، نهى عن عسف الفحل يعني ما يأخذ مقابل، والعسف هو المني. فاللقاح والضراب وما يكون من التيس للغنم ينبغي أن يبذل. فإذا واحد ما بذله مع أنه ما هو إيش راح يسوي، هو راح يأخذ التيس يبيت عند الغنم، إيش تبغى له هذه؟ يعني ما يبغى له مؤونة ولا يبغى، ما فيها مشقة ولا فيها، فكون واحد يمنعها معناه نفسه لئيمة. طيب فضل الماء طبعا يعني يكون هذاك مسافر محتاج أو واحد محتاج للماء وانت عندك ماء زيادة ولا تعطيه، فيدل ذلك على سوء يعني سوء خبث النفس، انه في حالات الحاجة ما تبذل ولو كان عنده ولو ما يضره مثلا، لأن قال فضل ماء يعني زائد عن حاجته. فالشاهد كنا نقول ايش، انا احدثكم باكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله، قال الاشراك بالله وعفوك الوالدين، وثم ذكر شهادة الزور. طيب ما في كبائر اخرى؟ مو كبائر بس، اكبر الكبائر. فوردت في احاديث اخرى اكبر الكبائر قتل النفس، واكبر الكبائر الزنا بزوجة الجار واليمين الغموس واستطالة المرء في عرض أخيه المسلم. فإذا لابد أن نحمل كلمة أكبر الكبائر على عدم الحصر، ليس ظاهره الحصر. إذا ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، نقدر من في من مقدرة فنقول كانوا يقول يعني ألا أحدثكم بأمور من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. في خطأ في التشكيل هنا أظن عند في شرح الترمذي في طبعة تحفة الأحوذي، قال بل من فيه مقدرة، بل من فيه مقدرة، والظاهر أن هذا خطأ وأن الصواب من فيه مقدرة. من فيه يعني في الحديث، من في السياق مقدرة، ما هي مش مقدرة. طيب العقوق، عقوق الوالدين ما يتأذى به الوالد من الولد سواء كان قولا أو فعلا، ما لم يكن شركا أو معصية أو يتعنت فيه الوالد. هذه الإضافة مهمة، أو يتعنت فيه الوالد. إيش يعني يتعنت؟ سوي كذا ليش؟ مزاج. لا تسوي كذا ليش؟ مزاج. يعني هذا خلاص يعني ما له مصلحة فيه، ما عليه مضرة فيه، صار تعنت يعني. ليش يمنعه؟ لماذا يمنعه منه؟ لماذا يأمره به؟ لماذا يلزمه به؟ لا تأكل الملوخية يا ولد. ليش؟ أنا ما أحب الملوخية. طيب إيش يعني أنت ما تحب الملوخية، هو يعني إذا صار التعنت، هذا التعنت ما هو مجال يعني يوجب يجب عليه الطاعة فيه، ما في يعني، لأنه ما له مصلحة ولا في عليه مضرة ولا ما يعني، بس كذا بس. إيه يعني الطاعة الكاملة المطلقة لله ورسوله، خلاص إذا الله أمر بأمر تجب الطاعة، سواء أدركت المقصد ولا ما أدركت المقصد، ولا عرفنا إيش الحكمة ولا ما عرفنا إيش الحكمة ولا، بس لا بس يعني أوامر المخاليق يعني لا بد يشوف إيش الحكمة فيها، المصلحة فيها والحكمة فيها، لأن المخلوق عنده جهل وتقصير وعجز وظلم. الشاهد يجب طاعة الوالدين في طاعة الله وفيما لهما فيه مصلحة، وليس على الابن فيه مضرة، حتى المباحات فعلا وتركا ما لم يكن فيه مضرة على الولد. طيب ممكن يقدم حاجة الوالدين على طاعة الله أو على عبادة محضة لله، لأنه حتى طاعة الوالدين من طاعة الله، لكن مثلا تعارض معه مثلا تمريض الوالد مع الصلاة، فممكن نقول يقدم حاجة أبيه على الصلاة في أول الوقت، ممكن، لكن ما يقدم حاجة أبيه على الصلاة كلها، وقد يكون في حرج فيجمع بين الصلاتين، واحد مشغول بإسعاف شخص أو يمرض شخصا، لكن نطلع الصلاة عن وقتها كلها لا. فإذا إذا كان يمكن تداركه مع فوات شيء من الفضيلة مثل أول الوقت أو الجماعة عند الحاجة، أما بدون حاجة لا. يعني لو قل له مثلا، لو قالت له أمه يا ابني اجلس معي ونسني والصلاة أقيمت، خلاص يعني ما يترك الجماعة، لأن الجماعة واجبة. في ناس الوالدين عبادة مجهولة، أو يعني كثير من الناس لا يدرك فحواه، يعني فكر مثلا بر الوالدين انك ودي جيب، هات فلوس جيب كذا، ودي وجيب ودي وجيب، يعني واضح فيها لا شك بر الوالدين، لكن إيناس الوالدين قل من يفهمه ويحسنه، لأنه هي مجالسة ومحادثة وكلام، ويمكن إدخال السرور بشيء من الأحاديث، من طرائف الأحاديث والأخبار، يونس يعني يدخل السرور على نفسه. هذه من العبادات، من أعظم العبادات. بس يعني بعض الناس يقول إيش يبغون، إيش يبغون، تلبي طلباتهم، تعطيهم فلوس، تسكنهم، تأكلهم، تشربهم، تلبسهم، تؤويهم، إلى آخره. هذا جميل ومهم، لكن هو يحتاج إلى شيء آخر. إذا كبر يحتاج أن الإبن يعني يتكلم معه، كبار السن يحتاج ان يعني ابنه يتكلم معه. واحيانا يعني مو اي واحد يحسن يتكلم، لانها قد يكون كبير السن ثقيل السمع، فثقيل السمع لو جاء أي واحد يتكلم معه يتضايق لأن صوته واطي وكل شيء يقول له ارفع صوتك. أما هذا فيجي بجانب أبيه أو أمه من اليمين أو الشمال، ولما يتكلم يلتفت بوجهه ويجعل الفم قريب من الأذن ويرفع الصوت. في أشياء يعني هو اللي ينتبه لها، خلاف من بعض الناس اللي ما يجي يتكلم بعدين هذا يحرج، يمكن يقول له مثلا متى جيت من السفر، يقول الحمد لله بخير، يعني لأنه ما يسمع، ما في اتصال، يعني ما يسمع، ما يفهم ماذا يقول. فيبدأ كبار السن بالانعزال تدريجيا لأن حاسة السمع ضعفة. اللي يفهم ويدخل السرور ويتحادث ويخاف ويؤنس هو الولد الذي يفقه كيف يتكلم ويؤنس والديه. فالشاهد أن هذه عبادة إيناس الوالدين عبادة عظيمة. إيه؟ قصة جريج العالم. قصة جريج تدل على أن الانشغال بالنوافل عن الواجبات قد يقع في بعض العباد ويستغرق في النوافل عن واجب، مثلا تحتاج أمه إلى شيء فيكون واجبا عليه أن يأتي به فينشغل بمستحب عن هذا الواجب، مثل صلوات نوافل مثلا، على أنه يعني هو سمع النداء وأوشك أن قال يا ربي أمي أو صلاتي، فهو بس قضية الأولويات. يعني أنه ينبغي على العابد مراعاة الأولويات حتى لا يترك واجبا من أجل مستحب. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجي يحب اقتناء تماثيل على شكل حيوانات كالحصان والفيل، وأنا أعرف أن ذلك غير جائز ولا أقول التخلص منها لأنه غير مقتنع بالسبب. فإذا هو يخبر، يقال له لأنه أصل مركز على هذا، يقال له لعن الله المصورين، كل مصور في النار. ليش مقصود بالمصور؟ اللي يعمل صور ذوات الأرواح، وأنت الآن تعمل صور ذوات الأرواح أو تقتني صور ذوات الأرواح، تقتني، لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وأنت الآن تقتني الصورة وتضعها في البيت، وهذا منكر يجب إتلافه. يقول السؤال: هل يوجد عذاب في القبر؟ طبعا في عذاب في القبر، في أدلة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. إذن في عذاب في القبر، فتنة القبر وعذاب القبر كلاهما، فتنة القبر وعذاب القبر. الفتنة عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فإذا الفتنة فتنة القبر وهي السؤال حاصلة للجميع، وأما العذاب فمترتب على نتيجة الفتنة. فإن كان نتيجة فتنة القبر أنه ثبت فإنه ينعم في قبره، إذا كان نتيجة فتنة القبر أنه زاغ فإنه يعذب في قبره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوات توفي والدها وترك لها ولإخوانها من الرجال والنساء أرضا زراعية، ثم قام الإخوة الذكور بشراء نصيب أخوات الميات في الأرض وجعلوهم يوقعون على عقد البيع في مقابل ثمن زهيد من 3 سنوات، وإلى الآن لم يقبض الأخوات الثمن إلا أن إخوانهم الذكور يعفونهم من ريع الأرض في كل عام. وتسأل الأخت: ما صحة هذه البيعة؟ وهل على الذكور إثم في ذلك؟ وهل إذا أعطوهم ثمن الأرض التي باعوها بالثمن الحالي أم بالتي كانت عليه من 3 سنوات، علما أن إحدى الأخوات قد توفيت منذ عام. طيب، الجواب أن الوالد لما توفي ترك إرثا، وهذا الإرث حق لأبنائه وبناته من الذكور والإناث، ولا يجوز للذكور الاعتداء على نصيب الإناث لا بسلبه وغصبه ولا بإكراههن على بيعه ولا باستنقاص الثمن في حال البيع. يعني افرض ان الانثى ما تبغى تبيع والتركة مقسومة، يعني ما هو لا بد من قسمتها، لان في حق لو ترك الميت جوهرة ثمينة، جوهرة بس ما ترك غيره جوهرة، فقالوا الذكور نبغى نصيبنا، قالوا الاناث لا احنا ما نبغى نبيع، كيف؟ طيب وما يمكن قسمة الجوهرة، والقسمة سوف ايش تضر، لان هذه الجوهرة قيمتها بإيه؟ بحجمها، لو رحنا جزأناها وكسرناها حجمها يصير ثمنها ينزل كثير يعني. فهنا تجبر، يعني في حالات يجبر فيها بعض الورثة على البيع، لكن إذا كانت أراضي زراعية مقسمة الولد له 1000 متر والبنت له 500 متر مثلا، ما يجوز الذكور يغصب النساء على البيع، ولو كان الإناث ما يبغوا يبيعوا حتى لو بثمن السوق. عليكم السلام، ما تبغى تبيع ما يجوز إجبار عليه. طيب لو وافقت على البيع ما يجوز أن تبخس في الثمن. فإذا بما أن البيع تم عن إكراه فإنه بيع باطل، لا بد من إعادة عقد البيع إذا رغب الإناث بثمن الذي يتراضون عليه. أخت تطلب، طيب هذا، طيب والدتها مريضة جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وسائر مرضى المسلمين. ما حكم الضحك مع الأخوات في الغرف؟ الله يا أخوان، أنا هذه الأسئلة يعني تكرر كثيرا، وقد نصحت مرارا بعدم التبسط وبعدم يعني إزالة الكل، فأنه كأن المسألة صار يعني نمزح عادي، مزح بين الرجال والنساء الأجانب، المزح كذا والتبسط، يعني في إزالة الحواجز هذه، الله عز وجل حط حواجز بين الرجال والنساء ولا لا؟ مثلا الحجاب حاجز صح، ولا تخضعن بالقول حاجز، ولا تواعدوهن سرا حاجز، في حواجز يعني جعلها الشرع، مثلا عدم الخلوة حاجز بينك وبين المرأة الأجنبية، في حواجز. فلما يجي واحد كذا يبغى يزيل الحواجز النفسية والمادية، طبعا المنافقون شيل الحجاب، شيل ما في شيء في الخلوة، ما في شيء في، يعني خلاص صداقة متخذات أخدان، خلاص هم يريدون كذا، سوي صداقة، سوي علاقة بين الجنسين، الحب هذا شأنهم. فنحن ما يجوز نمشي على هذا المنوال، واحد يقول سوي صداقة مع واحدة من الأخوات، إيش أسوي صداقة؟ ونمزح مع بعض ونتداخل نفسيا ونقول أسرار بعض لبعض ويعني شو نتبادل هوايات، يشوف إذا هي مثلا عندها جمع طوابع وأنا عندي جمع طوابع، يكون معطيها طوابع مجموعة من عندي تعطيني مجموعة من عندها، يعني ايش المؤدى الى يعني النتيجه، انه يصير في خلاص يعني في النتيجه ممكن يعني الشيطان حريص والفتنه قائمه والغريزه تتحرك، يعني ما ما في مصلحة من هذا بل مضرة. التعامل بأدب للحاجة، في حاجة مثلا البائع والمرأة، إيش العلاقة البائع والمرأة؟ في علاقة وفي كلام، بس كلام للحاجة، وعين بأدب وحجاب، وما تخضع بالقول، وما في خلوة ولا ولا ولا إلى آخره، وعلاقة مؤقتة تنتهي مثلا خلص الآن مثلا اشترت، ها اشترت خلصت، كم هذا بكذا، لا خليه بكذا، طيب لا بكذا، طيب خلص اشترت، بعد ما خلص طيب كيف الحال، شلونك، وين كنتوا أنت سهرانين، إيش ذا. فإذا ينبغي أن تقيد العلاقة بالحاجة بحدود الشرع. وأما جيب وجوه باسمة وغامز وغمز ومدري إيش وتبصد وضحك وتبادل طرائف ونكت ها ها ها يكتب لا تكتب، هذه مقدمات لأشياء، يعني ممكن أن أقول هذه ما هي فاحشة بي. طيب لكن مقدمات، يعني هذه بوادر غير مريحة أبدا، تهدف إسقاط الحواجز النفسية بين الجنسين. ترى الأهل النفاق يريدون تطبيع العلاقات بين الجنسين، يعني أنت والمرأة الأجنبية عادي، يقول لك هذا من أسباب علاج الكبت الجنسي، إنك تطبع العلاقات بين الجنسين تصير شغلة عادي. يقول أنتم المتدينين، أنتم اللي عندكم التشدد ومخلين المسألة فيها، لأنه عندكم كبت، أنتم عندكم كذا وعندك. طيب يا سلام، الغرب هؤلاء والكفار لما كان عندهم كل شيء عادي إيش النتيجة؟ راحت الشهوات، صارت النفوس سليمة، وأي واحد يتعامل مع أي امرأة في الشارع زي أخته عادي، ما في أي شعور ولا شهوات ولا شيء. هذه النتيجة، تطبيع العلاقات بين الجنسين يؤدي إلى الكوارث. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإنسان اللي يهمل في مرضه علشان المرض ما له علاج؟ لأن العلاج فقط هو الاهتمام بالتغذية والعلاج الطبيعي إلى هذا الوقت. وهو يقول إن الجنة أفضل والآخرة أفضل. طيب اتخاذ الأسباب الشرعية فيما ينفع الإنسان مطلوب شرعا، ولا يستعمل الإنسان ما يضر بنفسه، هذا معروف شرعا، لا ضرر ولا ضرار. لكن الشيء إذا ما كان له علاج فصار هو مثلا يكتفي بالأذكار المعوذات، يكتفي بالعلاجات الرقية الشرعية، فما عليه حرج، لأنه أصلا ما في شيء يسويه. لكن إذا يتعمد مثلا، يتعمد الإضرار بنفسه بترك الطعام مثلا، إيش حكم الإضراب عن الطعام؟ ما يجوز، لأنه قتل للنفس أو إضرار بالنفس، لأنه إذا ما أكل فترة طويلة ممكن يصاب الدماغ، ممكن يحصل له علة قاتلة أو عاهة. لكن واحد يقول والله يعني أنا المرض هذا يذكرني بالآخرة وإن الدنيا ثانية، صحيح كلام صحيح، لكن لا ينبغي أن يحمله ذلك على الإضرار بنفسه، لأن حياة المؤمن خير له، يعني لو عاش زيادة يستفيد، يستغفر زيادة، يتوب زيادة، يذكر الله زيادة، يصلي زيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تأخير الزكاة من الآن لرمضان؟ الجواب لا، من الآن لرمضان في 4 شهور ما يجوز، هذا حق الله يجب تعجيله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لا تصبغون غرفتكم بالبالتوك؟ أنا أظن يعني قضية الصبغ قد حصلت وهناك غرفة، ولكن أحيانا في إشكالات في فتح الغرفة، أنا لا أدرك يعني الآن تفاصيل هذا الأمر، لكن لعلنا نراجع الإخوة المسؤولين عن البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الأطباء يقول إن المجرى بعد التبول يبقى فيه بعض القطرات، ومهما حاول الشخص التنزه منها فهذه القطرات من يسير النجاسة المعفى عنها. أنا السؤال هو هل للنجاسة حكم قبل أن تخرج من الجسم؟ هل للنجاسة حكم قبل أن تخرج من الجسم؟ الجواب كلا. وإلا المثانة الآن مثانة كل واحد لا تخلو من وجود قطرات من البول، فلو تبغى تحط على حكم تقول له أنت الآن فيك نجاسة، طيب وش يسوي المسكين؟ يروح يغسل من الداخل؟ تكليف الناس ما لا يطاق. فالنجاسة ليس لها حكم إلا إذا خرجت. فإذا قال هي في المجرى نقول خلاص ما لها حكم، لما تخرج يصير لها حكم، يجب غسل النجاسة وإزالة النجاسة وتنتقض الطهارة بعين تصير ترتب الأحكام إذا خرجت النجاسة. أما وهي بداخل الجسم ما في أحكام ترتب عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متأكد أن إتلاف جهاز الفيديو الذي سألت بالأمس عنه سيؤدي إلى شراء آخر جديد، إذن خلاص إنكار المنكر هنا ما هو ليس بإتلافه، لأنه سيؤدي إلى منكر أكبر منه. منذ التزامي أصبحت لا أحب الصور ذوات الأرواح وإلا للضرورة، ونحن لدينا منزل ثاني كانت الوالدة تحفظ لي صورة فوتوغرافية خاصة بنا، وهذه صور قديمة ومن 25 سنة وأكثر، كثير من الصور لأمي وصديقاتها المتبرجات ونساء أجنبيات، وممكن والدي ينظر إليها. وهي الوالدة غير مهتمة جدا، وآخر مرة يمكن شاهدتها من 5 سنوات، وكانت تمزق بعضها لأن علاقاتها ببعض النساء التي كنا في الصور انتهت من زمن بعيد. شوف سبحان الله الفرق بين الصورة التي في القلب والصورة التي في الورق. الحين المؤمن الحين من زمان كيف الناس عايشين؟ يعني مثلا كيف واحد يتذكر أصحابه وإخوانه في الله؟ ما في صور. يعني السلف كيف كانوا يتذكروا إخوانهم في الله؟ بالقلب، ما في صور. بعض الناس يقول هذا ذكرى وسوي ذكرى وذكريات وذكرى، ما في، هي ذكرى حقيقية بالقلب أنت تتذكره فتدعو له. أما الصور إيه يعني لازم ما تذكر إلا بالصور والصور، وبعض الناس إذا شاف الصورة قال إيه شوف كنا، ما يعني ما تذكره بعبادة، لا شكل. ولذلك في الحقيقة اللي يقول يعني الصور مهمة للذكرى، ما هي في الصورة الحقيقية صورة القلب؟ الوفاء هذا والدعاء نتيجة أنه يتذكر أخاه المسلم. المهم يقول إن يعني رميت الصور وأمي لم تحس بشيء فكيف أواجهها؟ لا داعي لأن تفتح الموضوع خلاص وأنهي القضية ما دام أنك رميتها. هو يقول إني أنا نسيت أمزقها، تتوب إلى الله تستغفر يعني من التقصير، يعني يقول لأنه ممكن تقع بأيدي الأجانب، لعل ما دام راحت في قمامة أنه ما أحد يعني يراها. في نساء في خزانة والدي قمت بتمزيق بعضها ورميه، ووالدي يحتفظ بنفس المكان بصور له بلباس البحر. خلاص إذا عثر إذا وجدتها وتخلصت منها من غير ضرر أكبر أو من غير منكر أكبر فلا بأس بذلك. ما حكم المسبل إذا كان يعني، وهل هو من الذين ينظر الله إليهم؟ إذا كان خيلاء أسبل خيلاء لا ينظر الله إليه. وأما الإسبال بعموما ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، ينبغي الحذر من الإسبال سواء كان بخيلاء وهو أشد أو بغير خيلاء. فترة الحيض استمرت أكثر من 15 يوما ونزالت مستمرة، طيب ما هي العادة الأصلية؟ ترجع إلى العادة الأصلية والباقي تقضيه. ففي العادة الأصلية 6 أيام، والآن الحيض استمر 17 يوم، نقول إذن تعود إلى الستة وتقول خلاص هذيك الستة اللي ما فيها صلاة والباقي تقضيه. أنا طالب أدرس خارج السعودية ووقت الصلاة أقصر، أنام أقصر أحيانا أنام أو وقت المحاضرة، وقت العصر يمسكنا الدكتور ما يتركنا الساعة 6. يا أخي إذا أنت مقيم في بلد في الخارج يلزمك أن تصلي كل صلاة في وقتها، وما في شيء اسمه مسكن الدكتور وراح. لو واحد الآن مثلا حصة طويلة 3 ساعات، مختبر 3 ساعات، لو حضره قضاء الحاجة خلاص ما عاد يصبر، ما يمكن. حضره قضاء الحاجة ايش يسوي؟ يقول الدكتور ماسكني، حيطلع على قضاء الحاجة وياخذ 10 دقائق يرجع. طيب هذه أهم وأولى. طيب فيخرج للصلاة. ما حكم ممارسة العادة السرية للرجال والنساء؟ جمهور العلماء على تحريمها وأنها داخلة في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، بالتالي فإنه لا يمارسها. وبعض الناس يعني عنده سبب، ما يعني هذه لا متى تمارس؟ إذا ثارت الشهوة. وكيف تثور الشهوة؟ إذا صار في رؤية ونظر لأشياء. فأحسم المادة أصلاً، مادة الشر احسمها ولا تنظر ولا تثير الشهوة، بعدين تقول وقد وقعت ووقعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نذرت امرأة إن عاش منها أو التحق مدرسة أن تصنع طعاما معينا كل سنة، وتحقق النذر وصنعت الطعام سنوات، هل يلزمها الاستمرار في النذر ما دام الولد في المدرسة؟ حيث علمت أن النذر المشروط مكروه وتريد أن علمت وتريد أن كف عن صنع الطعام. هو صحيح مكروه، بس إذا واحد نذر لازم يفي، لازم يفي، ما فيها خيارات مثلا. فعليها أن تفي بمقتضى النذر. إذا قالت يعني كل سنة هو في المدرسة، هذه نيتها خلاص، كل سنة هو في المدرسة تخرج هذا الطعام. قيء الرضيع، ذكر ابن القيم رحمه الله أن المرضعات منذ عهد النبوة لازلنا في هذا، ولو كلفنا بالطهارة وتطهير كل ما ألقاه الولد من جوفه بعد الرضاع لكان في ذلك مشقة عظيمة، فإنها تصلي. يقول هل ستتوقف الدروس خلال فترة الصيف؟ وإذا توقفت في الإجازة ثم عقبها رمضان سنحرم نحن الطلاب من الدرس لأكثر من 4 أشهر ونصف تقريبا، وينتفع الطلاب لديكم بالدورات. يعني الدرس الأصل أنه مستمر، درس الفجر هذا إن شاء الله، إلا في حال السفر، ويمكن هذا يكون في الصيف في وقت أوقات دورات يعني خارجية 2-3 أسابيع ويعود. فإن شاء الله أنه لن يتوقف بمشيئة الله، سيستمر. قد يصير في انقطاع فترة يسيرة ونعود، أيضا نعود إن شاء الله. سبحان الله عدد ما كان ويكون وعدد ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون، هذا دعاء لا يثبت أبدا، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يوزع رسائل الجوال ويزعم أن له فوائد ومزايا، وهذا كذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العلاج بالأدوية النفسية؟ إذا وصفها متخصص ولم يكن فيها ضرر أكبر من مفسدة الترك، يعني لو كان الدواء فيه مفسدة وتركه فيه مفسدة. الحين بعض أدوية الصرع، بعض أدوية الصرع فيها مفسدة، يعني تسبب مثلا طفح جلدي نفترض، بس لو تركت تسبب ضرر أكبر. يعني يقول لك لو تركت دواء الصرع يؤدي إلى تلف خلايا في الدماغ، طيب، ولو أخذت دواء الصرع ممكن يسوي لك طفح في الجلد أو حساسية في الجلد أحيانا. إيش العقل إيش يقتضي؟ استعمال الدواء. فالشاهد الأدوية النفسية إذا وصفها متخصصون وكانت مفسدتها أقل من مفسدة تركها فلا فتؤخذ، لا بأس بأخذها، وينتبه إلى أن بعضها يسبب إدمان وبعضها يسبب يعني أن القضية فيها مخاطر، فممكن واحد يسأل أكثر من طبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يدخل المسجد وبجيبه جوال فيه أغاني وصور؟ ما حكم جعل الأغاني والصور في الجوال وهو داخل الخلاء، وهو داخل البيت، وهو داخل المكتب، وهو في الشارع؟ إيش الحكم؟ ما يجوز، ما يجوز تخزين أغاني وصور ذوات، يعني ممكن صور النساء وبعضهم يخزن أشياء سيئة في الجوال ومقاطع سيئة، فما يجوز. يعني سواء في المسجد ولا في غير المسجد، المسجد هذا يعني يزيد الحرج، يزيد الحرج. لكن الصلاة تصح. في حديث من رأيتموه ينشد الضالة في المسجد قولوا لا وجدتها 3 مرات، وفي الذي يبيع ويبتاع في المسجد لا أربح الله تجارتك. هل هذا يعني من تشديد الوعيد ولا لا؟ لأننا لو فعلنا ذلك قد يكون فيه سبب للتنفير. هو إذا اجتمعوا عليه فإنه سيكون علاجا تأديبيا، هذا من باب التأديب والتعذير، لا ردها الله عليك، لا أربح الله تجارتك. فالتعذير هذا والتأديب مفيد إنه ما تتكرر، ما يسويها، يأخذ الآخرون العبرة. لكن لو قال أنا متأكد لو قلتها له راح نتماسك في المسجد ونتضارب، نقول إذا خلاص المفسدة صارت أكبر خلاص قل له من غير هذه الكلمة. يا أخي أخرج خارج المسجد وعرف بالضالة خارج المسجد. ما رأيكم من يأخذ فتاوى العلماء ويذكرها ويعارض بها الأدلة ويتنقصهم بذلك ويسبهم؟ هذه عادة الله في الانتقام من الذين يسبون العلماء معلومة، وحرمة العلماء عظيمة، والمعتدي عليها يناله من الله انتقام لأنه اعتدى على من يبلغون شرعه ويخلفون أنبياءه في الإرث وهو العلم بالكتاب والسنة. عاوز يشتري سيارة ولا يوجد معه ثمنها وتوجه للبنك والثمن 1000 جنيه واشتراه 2000 ويسدد مبلغ على أقساط، إذا هذا ربا صريح جدا، ملعون من فعله، عليه التوبة العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه اقترض بالربا. يقول البنك اشتراها له 2000، اشتراها له، اشتراها له يعني أقرضه الثمن، هذا معنى اشتراها لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعض الإخوة يعني خلاص بالسؤال يتهم بعض الأشخاص الذين يدخلون الغرف وهو غير متأكد. هذه فعلا تصير يعني مثلا يقول له أنت نصراني يا صليب يا كذا أنت رافضي أنت كذا أنت كذا وهو ما في يعني ما هو مؤكد. وتحصل كذلك في المواقع في الانترنت في المواقع ساحات الحوارية ان بعض يقول انت يا كذا يا كذا هو ما لا يكون كذلك فعلا لكن توهم من كتابة او كلام انه كذلك. فالاتهام هذا يعني يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ما تطلق انت هذا الا اذا تأكدت فعلا ان الشخص هذا هكذا. طيب وإذا واحد اكتشف أنه فعلا اتهم واحد بالباطل عليه أن يستبرئ ويتحلل منه ويطلب المسامحة ويعتذر علنا مثل ما اتهموا علنا يعتذر له علنا. بعض طلبة العلم يظهر على القنوات ويفتي بجواز حل السحر بالسحر يعني هذا يبغي تأديبه لأن إباحة الذهاب للسحرة سيؤدي إلى تعظيم شأن السحرة وقيام سوق السحرة وفتح الباب للناس يروحوا للسحرة ولازم عشان يفك السحر بسحر لازم يأخذ فلوس على ذلك فيؤدي إلى دعم السحرة بالمال وتقديمه لهم وشيوع أمرهم وجعلهم ملاذا للناس. خلاص وانت تقول الآن يجوز فك السحر بالسحر ويجوز الذهاب للساحر لفك السحر ايش الاسحار اللي في الدنيا قليله كثيره. ومن العجب العجاب ان بعض هؤلاء يعني ضلاله واضح ويصر عليه سبحان الله العظيم يصر علنا ويجاهر بمعاكسه الفتاوى العلماء الاعلم منه بالاف المرات ويقول الرقية مو دائما تنفع هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه سحر إذا يعني ممكن الرقية مو حل فيجوز الذهاب للسحر. طب فنبغى نشوف يعني سبحان الله أحيانا تشوف ما لا وين العقل وين العلم وين النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر راح لساحر يفك السحر كمل الكلام قول إذا تقول الرقية ما تنفع دائما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر يعني طيب كم إيه يقول ولذلك يعني الذهاب للساحر يعني لأن الرقية مو دائما تنفع. طيب ورينا طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر إيش سوى أخي إيش الكلام يعني يلجأ إلى الله يرقي نفسه ولا يعني كأن الذهاب إلى الساحر هذا يعني هو الشفاء العاجل وهو مين قال ذلك؟ قد يذهب إلى الساحر فيزداد مرضه يزداد بلاؤه يزداد سحره. يعني هؤلاء يورطون الناس ويريدون الآن أن السحر هذا يصير شركات مقاولات واحد يسحر واحد يفك واحد يسحر واحد يفك يلا وناس تدفع تروح للسحرة. إيش معنى الفتوى يلا ما هي نتيجة الفتوى؟ لما يجي واحد يقول يا يجوز الذهاب إلى الساحر لفك السحر يلا طيب ماذا سيفعل السحرة بالناس؟ يلعبون بهم كالكرة أبد واحد يسحر واحد يفك والناس بينهم يطوفون بين حميم آن صيبة. هذه نتيجة تسنم منابر الفتوى أنصاف المتعلمين وأصحاب الهوى والناس اللي عندهم انحرافات عقلية كذا مصيبة فعلا. الواحد يستحي يعني يستحي لما يشوف العلماء الكبار قبله وبعده ومن هو أعلم منه يفتي بعدم جواز الذهاب، ومفسدة واضحة واضحة، مفسدة السماح للناس بالذهاب للسحرة إيش يترتب عليها واضح. ثم تقول روحوا معلش يلا رقية ممكن ما تنفع دائما يلا روحوا. الناس ليش تلجأ إلى الله وليش تدعو دعاء المضطر؟ لا خلاص انت فيك سحر يلا روح للساحر. ممكن تعطي وين المحل يعني وين المعهد الدولي لإثبات السحر حتى نشوف ندخل مستشفى وين هذا العيادات لتثبت السحر؟ فيها كلها ظنون وكثير منها ظنون. طيب ايش تسوي؟ والله انا شاك اني مسحور لاني كذا كذا كذا. طيب يمكن يكون شيء طبي مرضي، يمكن يكون شيء نفسي بعين، يمكن يكون متوهم خيالات، يمكن يلا اذا انت مسحور. طيب كيف نثبت انه مسحور؟ شلون نثبت يعني كيف يثبت انه مسحور حتى نقول له يلا روح للساحر؟ سبحان الله، سينصرف الناس عن الرقية وعن الدعاء وعن اللجوء إلى الله ويذهبون إلى السحرة. لأنه إذا كان يجوز الذهاب إلى السحرة ليش أنا أجلس أنا فترة وأنا مدة من الزمن وأدعو أرقي وأدعو والنبي عليه الصلاة والسلام إيش كان يعني إيش كان الشيء الذي عولج به؟ مو نزلت المعوذتين لأجل ذلك؟ طيب إيش قيمة المعوذتين؟ خلاص. وهل العلاج يعني زوال السحر يتم يعني مباشرة أول دعوة خلاص ينفك على طول، أول قراءة المعوذتين تنفك السحر ينفك على طول؟ الدواء ما يأخذ وقت حتى يؤثر؟ فكيف يعني ومتى نحدد أنه نفع ولا ما نفعت الرقية؟ يلا متى يلا مجي واحد يقول لك وبما أن الرقية مو دائما تنفع إذا يجوز الذهاب إلى السحرة. طيب هذا عنده شيء نشك انه سحر، ايش نسوي؟ ارقوه. طيب رقيناه، اذا ما في فائده ودوه للساحر. طيب متى نعرف انه ما في فائده؟ مشكله. فالحين الناس اللي يظن انه مسحور واللي جرب مرتين ثلاثه دعا وما في ما على كلام وما في فائده، يلا روح الى الساحر. جعل الناس السحره هم ملاذ الناس، مرجع الناس، وكأنه يعني يقين، كأنه خلاص الساحر هذا عنده يقين أنه سوف يفك السحر مؤكد. طب يمكن بينهم عداوات اللي سحر واللي يبغى يفك ولا يفيد شيء ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا ما واحد ما يفلح لا يفلح. وبعدين الواحد يخسر عقيدته لأجل أن يذهب للساحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب أدرس في الخارج وقت الصلاة أقصر أحيانا وأنام، هذا لا بد من اتخاذ الوسائل للقيام يا أخي، وهذه الصلاة شأنها عظيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بعد فسوف يلقون غيا عذاب جهنم. طلاء الأظافر هل يبطل الوضوء؟ هو ما يبطل الوضوء لكن يمنع وصول الماء، يعني يجعل الوضوء غير صحيح. لو توضأت ووضعت طلاء أظافر ما يبطل الوضوء، لكن إيش يصير؟ ما تستطيع تتوضأ على الصلاة، لابد أن تزيله أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم حلق اللحية؟ سبق الجواب، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أوامر، خالفوا المشركين. ولا مرة حلق لحيته عليه الصلاة والسلام، ولا أقر صحابيا، ولا فعل ذلك الصحابة. إذا سمعت عمركم سمعتوا أن صحابي حلق لحيته؟ في صحابي حلق لحيته؟ يعني آلاف الصحابة، عشرات الآلاف من الصحابة، لما جاء واحد من اثنين حلق لحيته، هذا من رسل المجوس، من أمركما بهذا؟ قالوا ربنا يعني كثرة رب، فأخبرهم أن ربه أمره أن يعفي لحيته ويقص شاربا. هل كلمة رجل محبوب مخالفة العقيدة؟ محبوب يعني صاحب حظ. وقد قال الله تعالى عن لقمان إنه لذو حظ عظيم، كذا؟ لا طبعا. وما يلقاه الذين كفروا إلا ذو حظ عظيم. هذا في أمور إيش؟ حسن الخلق يدفع لك في أحد. وأما قارون إيش قال عنه؟ يحكي الذين وصفوه من عامة الناس، فخرج على قومه في زينته. قال الذين إيش؟ يريدون هذه الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهم الذين وصفوه بأنه عظيم. أما صاحب الخلق العالي الذي يدفع بالتي أحسن فالله وصفه، وما يلقاه إلا الذين وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم من الخلق والعلم والإيمان. فقضية الحظ يعني فلان محظوظ عنده حظ من الدنيا ولا من الأخلاق ولا من، يعني لا حرج أن يقال هذا عنه، ليس مخالفا لعقيدة القضاء والقدر. لأن بعض الناس أشكي يشكل عليه لما ضربة حظ، ضربة حظ محظوظ حظك نصيبك، فيربطوها بالقمار أو الميسر أو كذا. يقول غرفة خاصة بتلاوة القرآن فقط، تشغيل القرآن ليلا ونهارا وتمنع الكتابة على العام، ما في مانع. مثل إذاعة القرآن، افتح عليها مثلا تجد قرآن، خلاص هذه الغرفة شغلوا القرآن، اللي يبغى يسمع قرآن يفتح الغرفة يسمع قرآن، ما في مانع. طيب، مشروع طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو القرين؟ الذي اقترن بك ولازمك مما قدر الله تعالى من الشياطين، فهناك شيطان يلزم ابن آدم يأمر بالشر، يأمر بالشر إيعاد بالباطل وتكذيب بالحق، إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. ما في خاطرة سوء إلا وتكون نتيجة هذا القرين أو من هذا القرين، خاطرة الخير تكون من الملك. وهذا الأخ يعني من السودان يقول أنا أحس إنه فيني حاجة تبعدني عن روحي، ولما أنظر في المرآة أو تقول الأخت يمكن هذه، مرة أكون إنسان عادي مرة أكون ماني عارفة والله أنا هل في يجني ولا ممسوس ولا. طيب يعني إيش يعني؟ يعني مثلا هل إذا نظرت في المرآة ترى شيئا آخر غير صورتها الحقيقية؟ ولذلك يعني احيانا يكون من كيد الشيطان ان يتلاعب بابن ادم، يعطيه من هذه الوساوس ويوحي له ان صورته تغيرت لما نظر في المراه، وانه الان صار شيء، وانه هذا في ممسوس، وانه فيه ممكن يكون ما في شيء ولا في ممسوس ولا ممسوس ولا حاجه. ولذلك ينبغي يعني خلاص الاستعاذه بالله من الشيطان، اللجوء الى الله بالدعاء، ويمارس الانسان حياته بشكل يعني وفق الكتاب والسنه. هذا سؤال يقول أنا كنت كويس جدا في الحياة ومحاسب في بنك، والآن ضايع أنا مؤصحى والحركة ما أدري، دخلت المستشفى وخرجت من المستشفى. طيب يعني في أمراض نفسية وفي أمراض بدنية وفي ابتلاءات في هذه الدنيا. فالحين واحد يدخل في نفق ويجلس النفق هذا، يعني نفق وهمي، نفق من الوساوس، فنقول يا أخي اخرج خلاص، تعوذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان، اخرج من هذا النفق، نفق الوساوس، واشتغل بما ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الحديث لازم دائما يكون بين عينينا، استعن بما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم كتاب الضوابط دخول الغرف الإسلامية وحدود الكلام مع الإخوة والأخوات. يعني هذا ذكرنا مرارا، ولعله الأخ لو رجع له كتبه صاغه ممكن نراجعه إن شاء الله لنشره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يطرق الثبات على التوبة؟ الاستمرار على الندم على ما فات والعزم على عدم العودة إليه. لو بقي الإنسان نادما على ما حصل عازما على عدم العودة فهذا ثبات على التوبة. نذرت أمي رحمه الله أن تصوم بسبب مرضها لم تستطع الوفاء بنذرها، طيب عليها أن تنتظر حتى يشفيها الله وتصوم. طيب لو جرى أمر الله عليها وقدر الله، نقول ممكن أنتم تفون بنذرها، تصوموا لما ورد من الحديث في ذلك. شرح قواعد التفسير للشيخ عبد الرحمن السعدي سبق من فترة، من مدة يعني طويلة، شرح الكتاب هذا، وقد تتاح الفرصة مرة أخرى. إن شاء الله. يقول أنا أدخل الرومات الإباحية بالبالتوك لغرض الدعوة، أكتب لهم آيات وكلمات وعظية وأخرج، وقد بلغني من أحد أنه أحيانا يتم شتم الدين وأهل الدين بعد خروجي. أولا الذي يدخل يجب أن يكون عنده احتياط ومانع من وصول التأثير السيء إلى نفسه. يعني بعض الناس ممكن يدخل على مواقع إباحية لينصح، بعدين هو نفسه يعني ينزلق. لكن قد يجد عند بعض الناس قوة، يوجد عنده قوة يستطيع أن يدخل إلى موقع محادثات، مو شرط يرى الصور، قد يعطل الصور من المتصفح قبل أن يفتح الموقع، ثم يكتب لهم آيات وأحاديث ومواعظ، وهذه مفيدة، لأن هؤلاء الفسقة والفاسقات لما يتبادلوا الكلام ويروا القصص الجنسية وقصص الزنا وقصص اللواط وقصص الفواحش، ثم يصير كل واحد مثلا يقول للثاني أو هذا وأيوه تعليقات وتشجيع، أو يتبادلوا أرقام هواتف، هو لما يكتب لهم هذه الكلمات يمكن أن تؤثر وتجعل بعضهم يترك هذا، لا تأثير ولو بعد حين، ولا يضر إذا سبوه أو شتموه، لا يضر إذا سبوه أو شتموه. لكن طبعا واحد يحذر من قضية إيش، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كونهم يسبوا الدين، طيب يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل لكسرى وكتب بسم الله الرحمن الرحيم مزق الخطاب ورماه في الأرض، فالإنسان ما هو مكلف بما يحدث بعد دعوته من الأشياء، خلاص إذا كانوا هؤلاء سوف يتكلمون هم يتحملون ما يقولونه. رجل مبتعث إلى كندا خاف على نفسه طلب الزواج المسلمين هناك فلم يزوجوا مخافة إلا يستمر الزواج، ما حكم الزواج المؤقت بالكتابية؟ أول شيء إذا قلت كلمة مؤقت معناها زواج غير شرعي، لأن الأصل في النكاح في الإسلام الديمومة والاستمرار. ثانيا إذا تزوج ولم يتفق معهم على مدة هو يتزوج، يقول قد تسلم فأبقى معها، قد أرزق منها بأولاد فأبقى معها، قد ما تسلم أطلقها، قد ما تعجبني أطلقها، يمكن إذا رجعت لبلدي. فعنده احتمالات، ما عنده جزم، احتمالات. فيجوز أن يتزوج العفيفة من أهل الكتاب المحصنة إذا ما وجد مسلمة، زوجها يرغمها على فعل الحرام والإتيان في الدور، وإذا رفض يهددها يقول لها في المسألة خلاف بين الفقهاء. يا شف اللي يعني استغلال البشع، يقول فيه اختلاف بين الفقهاء. الحين هذا ملعون من فعله، لعن الله من يأتي امرأة في دوره، فيها لعنة، وهذه من الكبائر، هذه من أدلة على أنه من الكبائر. وأنا نتيجة كثير من القاذورات في الحقيقة هي هذه الأفلام التي انتشرت بين الناس، ولا صاحب يعني صاحب على الفطرة السليمة ما لا يأتي هذا ولا يشتهيه أصلا، لأنه ليس مكان، لا مكان الولد ولا مكان يعني لا حتى في فطرة هذا مكان خروج الغائط، خروج البراز، فكيف يأتي في هذا المكان؟ يعني وين الفطرة؟ لكن انتكست فطر بسبب مشاهد وأفلام وقنوات ومواقع، مقاطع بلوتوث، فغرق الناس وصار بعضهم يشتهي ويتمنى ويريد أشياء واضحة المخالفة الكتاب والسنة بسبب انتكاس فطرته. إذا وضعنا في المسجد مصاحف وهي وقف لله، هل طيب بالنسبة للمرأة عليها الرفض وعدم طاعة الزوج في هذا لأنه أمر بمعصية وأراد معصية، وفي حالة إصراره تطلب الطلاق أو الخلع، خلاص ما تستمر معه. إذا أصر خلاص تقول إذا هو يكرهني، نقول خلاص اطلبي الانفصال، ما يمكن الاستمرار مع هذا الإنسان الذي يرغمه على الكبائر، ما يمكن. إذا وضعنا في المسجد مصاحف وهي وقف لله، هل يجوز أن نخرجها من المسجد؟ الجواب لا، لا يجوز إخراج ما أوقف على المسجد من المصاحف إلا إذا تعطل الانتفاع بالمسجد مثلا أو بهذه المصاحف، ما عاد تستعمل أبدا، فيجوز نقلها إلى مثلها إلى مسجد آخر مثلا كي يستفاد منها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.